جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هل يقبل دعاء الكافر المظلوم؟ نعم يقبل، يعني المظلوم يعني الظلم ظلمات في يوم القيامة، ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله عجاب سواء كان كافرا أو مسلما. هل تجوز الصلاة وراء إمام لا يحسن القراءة ويخرج من سورة ثم يدخل في سورة أخرى، كأن يقرأ آيات تتكلم عن مريم فينسبها إلى زكريا ولا يسمع لمن يصحح له، وذلك لسرعته، ولا يوجد مسجد غير هذا نصلي فيه؟ لا يجوز أن يكون مثل هذا إماما، يعني الذي يخلط بين القرآن وهذا شأنه، الإنسان قد يغلط يعني أحيانا، لكن كونه يعني غلطه دائم وأنه لا يميز القرآن، إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة وسليمة تصح الصلاة، لأن الصلاة الفاتحة هي الركن الذي لا بد منه. لكن إذا كان الإنسان يعني لا يجد القراءة ويلحن في القراءة ويخلط في القراءة، يعني غيره أولى منه بأن يكون إماما، لكن إذا كانت قراءته للفاتحة صحيحة فالصلاة وراءه صحيحة ولو حصل منه خطأ في غير الفاتحة. يقول: أحب صيد السمك في الشاطئ، فهل يجوز لي أن أترك الصلاة في المسجد وأصلي عندما يدخل الوقت إما لوحدي أو جماعة مع أصدقائي، علما بأنه لا توجد مساجد بجوار الشاطئ؟ الإنسان يحرص على صلاة الجماعة، وإذا كان أمكنه أن يكون ذهابه للصيد في وقت ليس فيه صلاة، مثل من بعد صلاة الفجر إلى الظهر، كل هذا وقت ليس فيه صلاة، فهذا وقت واسع يمكن يصيد فيه. وأما كونه يصير من عادته أن يتخلف عن الجماعة من أجل الصيد، لا سيما يعني كونه يفعل ذلك في أوقات يعني أوقات الصلوات، يمكن الإنسان أن يوفق بين دينه ودنياه، يوفق بين دنياه بأن يصيد من بعد طلوع الفجر إلى الزوال، ودينه بأن يحافظ على الصلوات وأن يحرص عليها. وإذا كان أحيانا راح للصيد، كون أحيانا يعني الأمر في ذلك سهل، لكن كل إنسان هذه ديدنه وهذه طريقته باستمرار يكون في الشاطئ ويترك الصلوات، هذا ما ينبغي. هل الشهيد والطفل والأنبياء يسألون في القبور الأسئلة الثلاثة؟ الله أعلم. وهل يصح أن الشهيد تحول روحه إلى طير أخضر يأكل في الجنة حتى تقوم الساعة؟ نعم، ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن أرواح الشهداء في أجواف طير الخضر تسرح في الجنة وتأكل من ثمارها، في أجواف طير خضر. وجاء أن نسمة المؤمن على صورة طير، يعني الشهداء جاء أنهم أن أرواحهم في أجواف طير خضر، وجاء أن المسلمين أرواحهم على صورة طير تعلق في الجنة، يعني الشهداء في أجواف طير. وقيل يعني علل ذلك أو قيل لعل ذلك لأن أرواحهم لما كانت في أجسادهم وهم قد بذلوها لله حتى خرجت أرواحهم في سبيل الله، عوض الله تلك الأرواح أجسادا أخرى في الجنة وهي أجساد طير، فتكون في أجوافها، يعني أرواح الشهداء في أجواف الطير لأنها كانت في أجواف أجساد أصحابها فانتقلت إلى أجواف طير في الجنة. وأما المؤمنون فصاروا على نسمة طير، على صفة طير، نسمة المؤمن طائر يعلق على شكل طائر يعلق في الجنة، والحديث في مسند الإمام أحمد نسمة المؤمن طار يعلق في الجنة، وهو حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وشيخه فيه الإمام الشافعي، والشافعي رواه عن الإمام مالك، فهم ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة في سند هذا الحديث الذي هو نسمة المؤمن طار يعلق في الجنة. رواه الإمام أحمد في المسند عن شيخه الشافعي، والشافعي رواه عن شيخه مالك، فهم ثلاثة من أصحاب المذاهب يروي بعضهم عن بعض، وكل منهم يكنى بأبي عبد الله، مالك أبو عبد الله، والشافعي أبو عبد الله، وأحمد أبو عبد الله. نعم. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن ضمة القبر لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ؟ ما أذكر. وهل الأنبياء يضمون في قبورهم؟ الله أعلم. هل الأفضل للرجل أن يعتمر أو يحج بوالديه أم بأبنائه وبناته وزوجاته، مع العلم بأن والديه لم يعتمر ولم يحج أبدا؟ كون الإنسان إذا حج وأدى الفرض يحرص على تحجيج والديه ويبادر إلى ذلك، حيث يكون قادرا على بعض أقاربه. أما إذا كان يستطيع حجج الجميع حجج الجميع، أو لا يعني آباء وأولاد، وإذا لم يستطع فكون يبدأ بالأبوين ويحسن إليهما لعظم حقهما عليه، ولكونهما يعني متقدمان في السن، يعني أولئك يمكن أن يحجوا في المستقبل، وأما أولئك تقدمت بهم السن، فكون الإنسان يقدم والديه على أولاده هذا من البر ومن الإحسان، وإن كان قادرا على أنه يحجج الجميع يفعل. يقول: كيف نجمع بين حديث أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت الحديث، وبين الأحاديث التي تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى ما فيها وأراد أن يأخذ منها قطفا من العنب؟ يعني أن الجنة فيها نعيم مما يخطر على البال وما لا يخطر على البال، يعني الناس يعرفون شيئا من أنواع النعيم، أنواع كذا، وإن كان التفاوت موجود، لأنه جاء أن الجنة فيها يعني نخل، وفيها رمان، وفيها عنب، والدنيا فيها عنب، ولكن هناك فرق بين هذا النوع مع وهذا النوع. قد جاء عن ابن عباس أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، وإلا فإن الحقائق في الآخرة لا نسبة بينها وبين حقائق الدنيا. ولهذا الحديث الذي أشرت إليه في صلاة الكسوف، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى عنقودا من العنب، عناقيد، فأراد أن يأخذ عنقودا فترك، وقال: لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود واحد يأكل الناس على كثرتهم إلى نهاية الدنيا. فإذا يعني هذا الذي حصل على هذا على هذا على على هذا على هذا الوصف ما حد رآه. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة ورأى النار ورأى يعني لكن هناك أشياء في الجنة مما نعرف أسماءه ومما لا نعرف أسماءه، ما لا عين رأت ولا سمعت ولا خطر على قلب بشر. هل عذاب القبر يكون على الروح أو على الجسد؟ على الجميع، عليهما جميعا، وذلك أن الإحسان حصل منهما والإساءة حصلت منهما، فلم يكن الإحسان من الروح وحدها ولا من الجسد وحده، وإنما منهما جميعا، فالنعيم لهما جميعا والعذاب لهما جميعا. هل حقيقة أن الجنة موجودة في السماء والنار موجودة في الأرض؟ وإن كانت كذلك فكيف ينادي أصحاب الجنة أصحاب النار يوم القيامة؟ احنا قلنا ان امور الآخرة امور برزخية، امور يعني يجب التصديق بها. احنا قلنا ان عذاب النار يصل الى القبر وعذاب الجنة يصل الى القبر، كيف؟ الله اعلم. ما نقول اننا لازم ندرك الكيفية. الجنة سقفها عرش الرحمن ونعيمها يصل الى القبر، والنار كذلك يصل العذاب فيها إلى القبر، كيف؟ لا ندري. علينا أن نؤمن، وإن لم ندرك الحقيقة، وإن لم ندرك الحقيقة، يعني أمور الغيب ليست أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا، هذه ليس للإنسان أمامها إلا الإيمان والتصديق. هل صحيح أن الإنسان يبعث في جسد غير جسده؟ أبدا، هذا غير صحيح. كيف يبعث جسد غير جسده ويعذب جسد ما ما ما عمل خيرا ولا عمل شرا؟ الذي حصلت منه الإساءة يعذب، والذي حصلت منه الإحسان ينعم. كيف يبعث الله جسدا ما له علاقة في الدنيا ولم يحصل منه عمل ثم هو الذي يعذب؟ الذي ينعم هو الجسد اللي في الدنيا، والذي يعذب هو الجسد الذي في الدنيا. والدليل على ذلك ما قال الله عز وجل في القرآن: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يعني تشهد أرجلهم، يعني تشهد أرجل خلقت ما تعرف الدنيا ولا عمل شيء في الدنيا، بل التي كانت في الدنيا والجسد اللي كان في الدنيا هو الذي يعذب وهو الذي ينعم. ولا يخلق جسد ما له علاقة في الدنيا ثم يناله النعيم والعذاب وهو ما حصل منه إحسان ولا إساءة، وإنما الجسد الذي يبعث أو الذي يبعث هو نفس الجسد اللي في الدنيا. الجسد اللي في الدنيا هو الذي يبعث. الله عز وجل يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيده، نعيد تلك الذرات التي كانت في التراب مختلطة حتى يعود الجسم. كذلك قصة الرجل الذي جاء في صحيحين الذي قال لأولاده: إذا أنا مت فاحرقوني في النار، ثم خذوا جزءا من الرماد فضعوه في البر وجزءا ضعوه في البحر، فإني أخشى إن قدر الله علي أن يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فالله بعثه وقال للبحر أن يخرج ما فيه والبر أن يخرج ما فيه، وتجمعت الذرات حتى عاد الجسم كما كان، حتى عاد الجسم كما كان. البعث مو ليس لجسد جديد ما له علاقة في الدنيا، بل هو الذي كان في الدنيا، وهذا هو الذي أنكره الكفار، هذا هو الذي أنكره الكفار. قال: إذا كنا ترام ذلك رجعا بعيد، يعني هذا الذي أنكره الكفار، يعني كونهم تراب ثم ذلك يعاد خلقهم. وقد جاء في القرآن آيات حصلت في الدنيا، حصل في الدنيا كيف يكون إحياء الأموات، كيف يكون إحياء الأموات. ومنها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال: أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، فقال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، يعني 4 طيور يأخذها ويقطعها وتكون كتلة واحدة من اللحم ممزوجة مخلوطة، ثم يجعل على كل جبل جزءا من هذه الكتلة، قال: ثم ادعوهن يأتينك سعين. هذه الأجزاء اللحم اللي هنا وهنا راح تجمع حتى صارت 4 طيور كما كانت الأول. فهذه كيفية البعث، يعني الجسد اللي في الدنيا هو الذي يبعث وينعم ويعذب، ولا يوجد أو يبعث جسد جديد ما له علاقة في الدنيا. لأن هذا يعذب وينعم وهو ما حصل منه شيء. نعم الله عز وجل قد يخلق في الجنة أناس فيدخلهم فينعمهم في الجنة، الله على كل شيء قدير، لكن الذي عمل في الدنيا خيرا هذا الجسد وتلك الروح تنعمان، والذي عمل شرا هذا الجسد وتلك الروح يعذبان. يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، هل هناك أحد لا يصعق؟ وكيف الجمع مع قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه؟ نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فسر ذلك بأن الذي كان في الجنة، يعني من ذلك من كان في الجنة من الحور العين، فإنهن باقيات ولا يحصل لهن الموت، فهن ممن استثنى الله عز وجل، يعني هذا أو هذا الصنف أو هذا النوع ممن استثنى الله عز وجل. هل يجوز حلق بعض الرأس دون بعض للحجامة؟ نعم يجوز، يعني المكان الذي فيه الحجامة كل إنسان يحلقه ما في بأس، يعني المكان الذي ستوضع فيه المحاجم إذا حلقه من أجل يكون في الحجامة ما في بأس. إذا لم أتم قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة خلف الإمام، فهل أتمها بعد التكبيرة الثانية؟ أتمها خفيفة، أتمها خفيفة ثم كبر وأتي بالصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ضلالة في النار، هل هذه الرواية صحيحة؟ نعم صحيحة، يعني جاءت في بعض الأحاديث: وكل ضلالة في النار، يعني معناه صاحبها. ما حكم إنزال المني؟ إنزال المني، المني إخراجه يكون بطريقين اثنين حلال، وما سوى ذلك فحرام، هاتان الطريقان ذكرهم الله عز وجل في كتاب العزيز في سورتين، في سورة المؤمنون وسورة المعارج: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هاتان الآيتان في سورة المؤمنون والمعارج تدلان على أن أن غير الملوم وغير المعتدي هو الذي يعني يكون صرف مائه في هاتين الطريقين، أما ما عدا ذلك أي شيء فإنه داخل تحت قوله: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولهذا فإن الاستمناء باليد أو بغيرها من العدوان ومما حرمه الله عز وجل، وخارج عن الاثنين المباحين المشروعين. والإنسان إذا كان ما عنده قدرة على الزواج لا يسلك المسلك المحرم، وإنما يسلك المسلك المشروع. ما هو المسلك المشروع لمن لا يقدر على الزواج؟ الصيام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الشرعي. ما هو العلاج الشرعي أن الإنسان يخرج ماءه بطريق محرم غير سائغ وغير جائز، لأن كل شيء غير زوجه ملك اليمين داخل تحت قوله: وراء ذلك فمن يبتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يقول: العمل الكثير يبطل الصلاة، وفي الحديث: إن كنت فاعلا فمرة واحدة، فما المراد؟ ما أعرف الكلام هذا، فإن كنت فاعلا مرة واحدة، هذا كورد في قضية المسح، مسح الأرض، يعني إذا كان الإنسان يصلي يمسح الأرض يعني مرة واحدة، لأن الإنسان إذا هذا قد يكون يعني فإن فيها شيء نازل، إذا كانت ترابية بعضها نازل وبعضها كذا يمسحها في أول مرة ثم لا يعود لمسحها مرة ثانية، لأن هذا هو الذي يفعل مرة واحدة الذي جاء في الحديث، يعني ما يواسي الأرض كلها إذا كان الأرض ترابية كل ما يجي يسجد يمسح، لا يمسحها في الأول يعني حيث يكون فيها شيء نازل وشيء يعني متفاوتة غير متساوية يمسحها حتى تساوى، ثم تستمر على هذه الطريقة يفعلها مرة واحدة. هذا اللي جاء في الحديث. يقول فضيلة الشيخ حفظك الله، قرأت اليوم في ملحق الرسالة لجريدة المدينة كاتب يدعى أحمد العرفج يقول إن كلمة العقيدة كلمة محدثة ليس لها أصل في الكتاب والسنة وليست معروفة عند أهل اللغة، والتعبير بالإيمان هو الصحيح، فما رأي فضيلتكم؟ أقول الدنيا مملوءة بالعجائب. العقيدة هو عقد القلب، عقد القلب يعني على الشيء، والإيمان هو في القلب، والعقيدة هي عقد القلب على الشيء. ثم إن هذا يعني مشى عليه العلماء من قديم الزمان ويعبرون بهذه العبارة، وقد جاء في بعض الأحاديث بعض الروايات في الحديث ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم، لأن ذكر في جاء في بعض الروايات عقد القلب، عقد القلب لا يعقد عليهن، يعني في بعض الروايات جاء ذكر في هذا الحديث، يعني حديث ثلاث لا يقل عليهن قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله والنصح لأئمة المسلمين ولزوم جماعة المسلمين، فإنه جاء في بعض روايات الحديث ذكر العقيدة وعقد القلب على ذلك، فجاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الناس يعني يأتون بالأشياء التي يعني يتكلفونها أو يأتون بشيء يعني على سبيل التكلف، فإن هذا من هذا القبيل. يقول ما حكم خياطة وبيع الرايات والأعلام الوطنية لتعلق فوق إدارات الدولة ومؤسساتها؟ الرايات والأعلام يعني أمرها واضح، وإذا كانت أن الأعلام يعني ليس فيها محذور وليس فيها يعني شيء لا يسوق يعني يضاف إليها ويضم فيها يضم إليها لا بأس بذلك. يقول أنا تاجر وكل معاملاتي التجارية مع الدولة والمؤسسات العمومية، بمعنى أني لا أتعامل مع الأشخاص، فما هي قيمة الفائدة التي تجوز لي أخذها حتى لا أقع في الربا؟ أي ربا يكون في البيع والشراء؟ يعني الإنسان إذا باع يعني البيع معروف، يعني حل الله البيع وحرم الربا. الربا يعني يكون مثلا في بيع طعام بطعام غير يعني أو ذهب بذهب فضة بفضة، يعني هذه يدخلها الربا، وما يعني كثير من المعاملات لا يدخلها الربا. القرض الذي يجر نفع ربا، القرض الذي يجر نفع، الغالب على البيع أنه سليم من الربا، إلا ما كان مما يدخله الربا مثل البر بالبر والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة والملح بالملح وأشبه ذلك، فإنه يكون يعني إذا كان من جنس الواحد لازم يكون مثلا بمثل ويدا بيد، لا تفاضل ولا نسيئة. وأما إذا كان من أجناس كالذهب بالفضة فالتفاضل سائغ، ولكن لا بد من التقابض، يعني ما في تأجيل. هذا من أنواع الربا. يقول آية تعدد الزوجات جاءت مقترنة بالخوف أن لا يقسط في اليتامى، فكيف يكون الفهم الصحيح؟ لأن يعني ليس المقصود من ذلك أنه ما يكون إلا بهذا، وعدم الاقساط باليتامى, وانما يعني التعدد عند الحاجه الى ذلك, يعني لان بعض الناس يعني كان يعني اذا كان عنده يتيمه او يعني ولي على يتيمه يختارها لنفسه ثم يعني لا يعطيها حقها, فامر بان يتركها وان يختار ما شاء من النساء, وان يختار ما شاء من النساء سواها سوى هذه اليتيمه, يعني لا يكون كونه وليا لها يعني يصطفيها لنفسه ويبخسها حقها او لا يعطيها ما تستحقه من المهر بكونه وليا لها, فانه يعني اذا لم يؤديها حقها ولم يحسن اليها ولم يؤدي ما هو واجب عليها يتركها ويختار من النساء ما شاء سواها. يقول احد الاخوان في غضب شديد قال لزوجته افعلي ما شئت 3 مرات. يقول احد الاخوان في غضب شديد قال لزوجته افعلي ما شئت, قال ذلك 3 مرات, هل هذا يعتبر طلاق؟ اذا ما اراد طلاق ما هو طلاق, مثل يعني مثل لو قال الحقي باهلك هذه كنايه, إن أراد الطلاق فهو طلاق وإما أراده ليس بطلاق. أراد؟ يقول السائل أراد. أراد الطلاق؟ إيه. إذا كان إنه أتى بلفظ يحتمل الطلاق وأراده فإنه يقع. لكن قضية الآن 3. نعم. قال لها افعلي ما شئت وأراد به الطلاق 3 مرات. يعني يعتبر طلاقا بائنا؟ هذا يكتب للإفتاء بالرياض ويأتيه الجواب إن شاء الله. يقول إذا توضأت في الفندق ثم ذهبت إلى مسجد قباء وصليت 2 ركعة, هل هذا يعتبر بمثابة عمرة؟ وهل يجوز أن أنويها لأبي؟ لا ما تنويها لأبيك, يعني ما هي بعد عمرة يعني تعطى لأحد, يعني هذا إذا فعلته لك كأجر عمرة, وكونك تفعل ذلك وأنت في الفندق وهو مسكنك وقد توضأت من أجل أن تذهب إلى قبة وتصلي فيه فيرجى لك هذا الأجر الذي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم, لكنك ما يفعل هذا لأحد, ما يروح الإنسان لمسجد قبة من أجل ويهبه لأبيه أو أمه أو لغيره, وإنما هذا شيء يخصه. يقول إذا مسني الكلب بشيء ما سوى فمه فهل يجب علي أن أغسل ذلك الموضع الممسوس؟ لا, إذا كان إنه ما فيه يعني شيء من فمه أو من بوله أو من كذا ما لو لمسته بيدك يعني ما يقال إن يدك تنجست بمجرد لمسك شعره. نعم. السؤال الثاني, أما إذا كان أصابني ريق الكلب ولم أغسل الثوب فجف الريق هل يكفي ذلك في التطهير؟ لا, النجاسة هذه تغسل, أقول نجاسة لازم تغسل النجاسة. كيف يكون التطهير؟ كيف يكون؟ غسل يغسلها كما يغسل النجاسات, وليست 7. لا لا لا ما في تسبيع, التسبيع يعني في الإناء. يقول أجريت أجريت لي عملية جراحية فوضعوا لي كيس بولي فيكون نزول البول في كل وقت أحيانا, فما العمل يا شيخ بالنسبة للوضوء والصلاة؟ لا يكلف الله نفسا لا وسعها, يعني يصلي الإنسان على حسب حاله, يصلي الإنسان على حسب حاله, إذا كان يعني وهو في سريره يعني يصلي على حسب حاله, ويعني إذا كان يستطيع أن يتوضأ يتوضأ, وإذا كان ما يستطيع فإنه يتيمم. هل يجوز لي أن أحمل القرآن الكريم وأنا لست على وضوء؟ يعني يحمل المصحف يعني حطه في جيبه, نعم له ذلك, وله أن ينقله من مكان إلى مكان, ولكنه لا يقلبه ولا يمس القرآن, ولكن كونه يعني يمسك بغلافه ما في بأس. يقول ما حكم من يقول بأن كفار قريش لم يكونوا يعرفون الله ولم يكن عندهم توحيد الربوبية، وذلك لنفيهم لليوم الآخر والبعث. معلوم أن توحيد الربوبية جاء القرآن فيه ونص عليه القرآن وما كانوا ينكرونه، ولكن يعني ما نفعهم لأنهم ينكرون البعث والنشور ويعبدون مع الله غيره. نصوص القرآن جاءت في أنهم مقرون بالربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض قل سيقولن الله. يقول: نحن جماعة من الحجاج عندما أتممنا مناسك الحج وبقي لنا طواف الوداع قمنا بالذهاب إلى مدينة جدة لشراء بعض الأغراض لمدة تقريبا 8 ساعات، ورجعنا إلى مكة، وبعد 10 أيام أخبرتنا البعثة بأننا سنذهب إلى المدينة، فعلنا طواف الوداع قمنا به، هل علينا شيء في سفرنا إلى جدة؟ نعم عليكم، لأن الإنسان لا يغادر مكة بعد أداء الحج إلا وقد ودع، سواء كان إلى جدة أو غير جدة، ومن خرج غير مودع فيلزمه فدية، وهي شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. ما المقصود بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا؟ هل هم حفظة القرآن؟ الله عز وجل ذكر ثلاثة أصناف الذين أورثوا الكتاب، ثلاثة أصناف، قال: فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومن سابق الخيرات. هؤلاء كلهم أورثوا الكتاب وكلهم مسلمون وكلهم يكونون من أهل الجنة، ولهذا قال في الآخر: جنات عدن يدخلونها. فهذا يدل على أن أصحاب المعاصي أن مآلهم إلى الجنة، وأن من مات على الإيمان فإنه يكون من أهل الجنة، لأنه قال: جنات عدن يدخلونها. ولهذا قال بعض أهل العلم أن هذه الواو تستحق أن تكتب بماء العيون، بماء العينين، لأن فيها أن هذه الأصناف الثلاث اللي هم الظالم لنفسه والمقتصد والسابق والخيرات أنهم كلهم من أهل الجنة. يقول: وجدت في الطريق ولاعة ولا شك عندي أنها لمدخن فأخذتها حتى لا ينتفع بها، ثم حدث عندي إشكال في كسرها أو استعمالها، وهل إذا أعطيتها لمن يستفيد منها استحلال، يعتبر ذلك استحلال اللقطة؟ لا، هذه اللقطة هذه بسيطة، ما يقال أنها من التي يعني اللقطة التي تنشد، هذه الأشياء البسيطة السهلة مثل سكين وولاعة وحبل وأشياء من الأشياء اليسيرة، هذه لا تتبعها همم الناس ورغبات الناس، هذه يأخذها الإنسان ويستفيد منها. يقول: رجل مع عائلته بات ليلة مزدلفة وانصرف قبل نصف الليل، وذلك أنهم قدموا من سفر ليلة 9 وأدوا المناسك ولم يستريحوا، فانطلقوا الساعة 9 إلى منى ليستريحوا فيها، فهل على الزوجين شيء؟ نعم عليهم شيء، لأنهم تركوا المبيت بمزدلفة وخرجوا منها قبل نصف الليل، فعليهم فدية، كل واحد عليه فدية، وهي شاة تذبح مكة توزع على فقراء الحرم. يقول: في بلدنا مسلمون أو بعض المسلمين يسرقون من الكفار ويقولون إن أموال الكفار حلال، هل عملهم صحيح؟ هذا عمل باطل غير صحيح، الإنسان لازم يكون أمين، والإسلام يعني هو دين الاستقامة والالتزام والأمانة، يعني الإنسان ليس له أن يأخذ المال بغير حق سواء من مسلم أو كافر. رجل أعمى لا يوجد من يقوده إلى المسجد، مع العلم بأنه يسمع الأذان، فهل صلاة الجماعة في المسجد واجبة عليه؟ نعم، الرسول قال أنها واجبة عليه، لأنه جاءه رجل نعم وقال: يا رسول الله، أني شاسع الدار وليس لي قائد ولا إمام المسجد، فهل لي برخصة أن يصلي في بيتي؟ قال: تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. ما العمل لتقوية الإيمان الروحي؟ الإيمان هو في القلب، تقوية الإيمان يكون بفعل الطاعات وترك المعاصي والمحافظة على أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، والاستسلام والانقياد لذلك، والابتعاد عن المعاصي، ويكون ذلك بالصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، والصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس. ومن المعلوم أن القلب هو ملك الأعضاء، وإذا صلح صلحت بصلاحه كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وذلك بعمارة القلب بحب الله وحب رسوله وحب شرعه والحرص والرغبة الأكيدة على امتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار، وأن تكون العبادة لله طبقا لما جاء عن رسول جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام من الكتاب والسنة. فالإيمان محله القلب، ولكن الجوارح تبع له. فإذا كان البيت القلب سليما فإن يتبع ذلك صلاح الأعضاء وسلامتها، كما قال بعض السلف: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. يقول: هل الصلاة في مسجد قباء نافلة هي التي تعدل عمرة أم الفريضة؟ لفظ الحديث عام، الذي في ذكر العمرة عام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمرة، يعني معناه صلى فيه فرض أو نفل. يقول: عندنا في روسيا لا يوجد قضاة ولا يوجد أمير معتبر من المسلمين، فمن يكون وليا للبنات حديثات العهد؟ هل هذا لأئمة المساجد وطلبة العلم أو لأي فرد من المسلمين؟ الذي يكون مرجع للمسلمين في يعني أمور دينهم هو الذي يكون مرجعا في ذلك. من كان مرجع للمسلمين في أمور دينهم يرجعون إليه ويستفيدون منه، فهذا هو الذي يعني يكون وليا لهن. يقول: هل أستخدم الأدعية وآيات القرآن والأذان كرنة تنبيه للجوال؟ أعد. هل أستخدم الأدعية وآيات القرآن والأذان كرنة للتنبيه في الجوال؟ كون الإنسان يعني يجعل القرآن أو يعني أو الأدعية يعني تكون يعني علامة لذلك، القرآن لا يصلح لأن فيه امتهان. وأما كون الإنسان يعني يجعل يعني مثلا الأذان أو يعني دعاء أو ما إلى ذلك لا بأس به، لكن الإنسان لا يجعله يشوش على الناس مثل ما يفعله بعض الناس، تجده يعني ينطلق الصوت هكذا فيشوش عليهم، ليس للإنسان يشوش على غيره. هل يعتبر قول ابن مسعود رضي الله عنه لمن كانوا يسبحون في المسجد: إنكم مفتتحوا باب ضلالة، اجتهادا غير ملزم؟ لأنه من صحابي بمفرده، وقد أحرق الصحابة مصحف ابن مسعود عند جمع القرآن. أعيد السؤال. هل يعتبر قول ابن مسعود لمن كانوا يسبحون في المسجد في الحصى: إنكم مفتتحوا باب ضلالة، يعتبر اجتهادا منه غير ملزم لأنه من صحابي بمفرده؟ كيف هذا الكلام الذي قاله مسعود يعني فيه تردد في كونه حق وأن هذا هو الذي لا يجوز خلافه؟ كل عمل الرسول قال من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد, وهذا أحدث في الأمر, وهذا أحدث في الأمر. وكلام الصحابي كلام واضح, قال إما أنكم أحسن من الصحابة أو أنكم افتتحوا بالضلالة. ومن المعلوم أن هذا الذي هم عليه ليس عمل الصحابة ولا يكون أحسن من الصحابة, إذا ما بقي إلا هذا, ما في قسم ثالث, ليس هناك قسم ثالث حتى يعني يقال احتمال آخر. ما فيه إلا إما أن يكون يعني أن هؤلاء الذين يفعلون هذا الفعل المحدث أحسن من الصحابة أو أنهم مبتدعة, ولا يمكن الأول, فإذا ما فيه إلا الثاني. ولا يقال أن هذا يعني غير ملزم, لأن هذا الذي قاله هو مطابق لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. رجل أمي لا يحفظ من القرآن إلا الفاتحة وسورة الإخلاص, وكل يوم يصلي بهما, فهل عليه شيء؟ أبد, صلاته صحيحة, ولكن عليه أن يتعلم سورة من القرآن, عليه أن يتعلم سورة من القرآن حتى يعني يقرأ فيها في صلاته. وإذا صلى بهذه السورة, ولأن الواجب هو قراءة الفاتحة, الواجب في الصلاة قراءة الفاتحة, ما عدا ذلك سنة, يعني قراءة السورة هي سنة وليست بواجبة, وإنما الواجب واللازم هو قراءة الفاتحة. لكن كون الإنسان يتعلم مثل قل أعوذ برب الفلق, قل أعوذ برب الناس, قل مع قل هو الله, قل إذا جاء نصر الله الفتح نعطيك الكوثر والعصر وما إلى ذلك, هذا هو الذي ينبغي له, ومن السهل عليه أن يتعلم. يقول امرأة مسلمة تعيش مع رجل مسلم في الحرام وأنجبت معه أولاد, ثم جاء إلى الإمام ليعقد لهما العقد الشرعي, فهل يعقد لهما وما شروط ذلك؟ هذا الذي حصل قبل العقد هو لا شك أنه سفاح وحرام, والأولاد ليسوا له لأنهم من سفاح لا من نكاح. وإذا حصل العقد يعني بينهما ويعني عقد لها وليها عليه فإن العقد صحيح, لكن يجب عليهما أن يكونا تابا وأن يتوبا من هذا العمل المنكر ويستقبل هذا العقد وهما يعني عفيفان, ما يستقبلاه وهما زانيان. يقول رجل تبنى بنتا وكان جاهلا بحرمة ذلك بسبب خروج المستعمر حديثا, وكان قد خلف جهلا عظيما, لكن الآن وبعد أن تبين له الأمر أصبح نادما, ولكن من الصعب عليه التغيير إداريا بسبب نظام البلد الذي يعيش فيه, فماذا يفعل؟ وهل هو آثم رغم ندمه وجهله؟ هذه البنت ليست له, ولكنه محسن إليها في تنشئتها وتربيتها والإحسان إليها, وأما كونه يتبناها ويصير بنته وتنسب إليه فهذا لا يجوز, ليس وليا لها ولا ترثه ولا يرثها, ليس وليا لها ولا ترثه ولا يرثها, وعليه أن يعمل على التخلص من هذا الخطأ. تخصيص علي رضي الله عنه بقول كرم الله وجهه أو عليه السلام من دون بقية الخلفاء الراشدين, هذا العمل ذكر ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما, قال إنه يعني جاء أو شاع في الكتابات بعض المؤلفات عندما يذكر علي وقال كرم الله وجهه أو يقال عليه الصلاة عليه السلام, قال هذا من عمل نساخ الكتب, وهذا إنما هو من عمل النساخ وليس من عمل المصنفين, لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني كلهم يترضى عنهم ويعاملون معاملة واحدة من ناحية الترضي والدعاء لهم, وإن كانوا متفاوتين ويعتقد تفاوتهم في الفضل طبقا للنصوص, لكن تخصيص يعني علي رضي الله عنه أو غيره من أهل البيت بكلمة عليه السلام هذا يقول ابن كثير أنه من عمل النسار وليس من عمل المصنفين. هل ثبت في السنة تفضيل الروضة بالصلاة فيها دون سائر المسجد وكذلك الدعاء فيها؟ ما جاء ذكر صلاة ولا ذكر دعاء، وإنما جاء بيان فضل هذه البقعة. ومعلوم أن يعني عمل الطاعات كالصلاة والدعاء فيها له ميزة، لأنها هذا الحديث يدل على ميزتها، فإذا يعني صلى فيها فإن لا شك أن لها ميزة، ولكن هذا في النفل لا في الفرض. أما الفرض فالصفوف الأول التي أمامها أفضل منها، الصفوف الأول التي أمام الروضة صلاة الفريضة فيها جماعة أولى من الصلاة في الروضة وغيرها، لأن خير الصفوف أولها، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. والإنسان إذا صلى في الروضة يعني لا يبقى فيها، أو الإنسان يجلس فيها فيفوت الفرصة على غيره ويجعل الناس يعني يكون سبب الزحام، كل واحد يأتي ويجلس ويسبب الزحام، وإنما يصلي ويمشي. هل يقتص للكافر من المسلم؟ وهل تنفع الكافر حسنات المسلم؟ لا، الكافر لا ينفعه أي حسنة ما دام أنه كافر، لأن أعماله الطيبة لا تنفعه، لقول الله عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والمسلم لا يقتل بالكافر كما جاء بذلك الحديث. لا، الاقتصاص بالمظالم إذا ظلم المسلم الكافر يعني في الدار الآخرة كيف؟ نعم، كيف يقتص له في الآخر؟ كيف يأخذ حقه من المسلم؟ معلوم أن الكافر ليس عنده حسنات حتى تؤخذ منه، ولا يعطى حسنات لا تنفعه، ليس عنده حسنات تؤخذ ولا ينفعه أن يأتيه حسنات من غيره، لأن الكفر ليس معه شيء، فكل عمل مردود معه. يقول: من الصحابي الذي كلمه الله بعد استشهاده؟ عبد الله بن حرام والد جابر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لم يكلم أحدا إلا من وراء حجاب، وإنه كلم أباك كفاحا، هو عبد الله بن حرام والد جابر رضي الله عنهما. يقول: مقبرة مدفون فيها مسلمون وكافرون من غير حاجز، فكيف أسلم على المسلمين؟ تسلم على المسلمين بأن تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، لأن قولك من المؤمنين والمسلمين سلام خاص بهم. وهل أبشر الكفار بالنار كما جاء في الحديث؟ نعم. يقول: حفظك الله، متى يسأل المصلي الله عز وجل الإعانة على شكره وعلى ذكره؟ هل قبل السلام أم بعد السلام؟ كل ذلك سائر، لأن دبر الصلاة يطلق إطلاقين، يطلق على ما قبل السلام وعلى ما بعد السلام، كل ذلك يقال له دبر الصلاة، لأن الدبر دبر الشيء هو آخره أو ما يلي آخره، هو آخره أو ما يلي آخره، هذا كله قال له دبر. فإذا أتى به في داخل الصلاة فله ذلك، وإذا أتى به بعد الصلاة له ذلك. يقول: أنا مصاب بمرض، وهو أنني إذا ذهبت إلى الدورة لقضاء الحاجة أكرمكم الله لا أستطيع أن أمسك البول، بل يندفع مني بقوة فتبتل ملابسي بالبول، هذا في بعض المرات وليس دائما، فهل علي أن أغسل ملابسي وكل ما يحصل من ذلك مني وفي بدني، أما توضأ لكل صلاة فقط؟ إذا كان أنه معك سلس البول وأن هذا شيء مستمر معك فقد يحصل منك وأنت في الصلاة وأنت معذور، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن إذا كان تقول أن أحيانا إذا دخلت الحمام أنه يخرج منك بسرعة أحيانا، فهذا اغسله، لأن هذا شيء طارئ. وأما إذا كان سلس البول يحصل الإنسان حتى وهو يصلي، ولكن الإنسان يعمل شيء يعني يحفظ يعني هذا الشيء ويمنعه، يعني هذه النجاسة من أنها يعني تتساقط على المسجد أو على الأرض أو تلوث ثيابه، يعني يعمل شيء يعني يحفظ يعني ذلك، يعني بحيث أنه يكون البلل في هذا الذي يضعه على ذكره أو تضع المرأة على فرجها حتى لا يحصل التلويث لا للأرض ولا لل. والإنسان إذا الذي بيسلس البول يتوضأ عند كل صلاة. ما حكم من تحلل قبل أن يرمي الجمرة جاهلا؟ إذا كان أنه طاف طواف الإفاضة ورمى وحلق أو قصر فإنه يتحلل ولو لم يرمي الجمرة، لأن هذه الأمور الثلاثة إذا فعل اثنان منها حصل التحلل الأول، وإذا فعلت الثلاثة كلها حصل التحلل الثاني. هل يجوز لرجل أن يخرج مع ابنة خالته أو عمته لحاجة ما مع العلم أن المسافة ليست مسافة سفر؟ هل يجوز للرجل أن يخرج مع ابنة خالته أو عمته لحاجة ما؟ ما أدري شو المقصود بالحاجة، يعني هل يركبه إياها في سيارة؟ لا يجوز يركب هو إياها في سيارة وحدهم، لا يجوز سواء يعني قريب أو بعيد في البلد أو في غير البلد، يعني ركوب المرأة مع شخص واحد في السيارة هذا خلوة، وهذا أجنبي منها، وابن خالته وابن عمه عمه ابنة عمه أو ابنة عم خالته كل هؤلاء أجانب منه. لكن إذا كانت معه زوجته، إذا كانت معه زوجته وركبت معه بنت خالته لحاجة ما في بأس. وهل يجوز له الخروج مع خالته أو عمته المتبرجة؟ عليه أنه ينصحهما، ينصحهما، ويعني وإذا امتنع من الخروج بهما وهما متبرجات فإنه معذور. يقول هل أكل التمر وترا مطلقا في كل وقت أم أنه خاص ببعض الأوقات؟ كل إنسان إذا أكل يعني يوتر، يعني الوتر مطلوب والحرص عليه يعني مطلوب، و يعني أقول الإيتار يعني في مثل الأكل التمر أو غيره لا شك أنه مطلوب، لكن ليس بلازم. ما حكم استعمال الكرسي الذي يوضع عليه المصحف المسمى حامل المصحف في أمور أخرى كالنوم عليه أو وضعه خلف الظهر؟ ليس للإنسان أن يستعمل الشيء فيما في غير ما خصص له، فالكرسي وضع للمصحف أو للكتاب يعني بحيث أن يكون عليه، وأما كون إنسان يتوسده أو يجعله وراء ظهره يستند عليه ما أصلا ما وقف لهذا الغرض فلا يفعله إلا في الشيء الذي خصص له. يقول عندما يريد أحد أن يمر بين يدي وأنا أصلي، هل إذا تقدمت إلى الأمام لأترك له المجال للمرور خلفي تعتبر هذه الحركة مخلة بالصلاة؟ لا ليست مخلة، ليست مخلة، ولكن إذا كان يعني بينك وبين مسافة أكثر من ثلاثة أذرع، يعني فإنه إذا مر بعد ثلاثة أذرع من قدمك يعني ما يعادل متر ونص فإنه لا بأس بذلك، لأن المسافة التي أمامك لا يعني تحجزها أو أنك تستحق حجزها، وإنما إن كان لك سترة فما بينك وبين سترتك، وإن لم يكن لك سترة فما بعد ثلاثة أذرع له أن يمر يعني منه الإنسان. هل ما يفعله أهل الحاج عند رجوعه إلى بلده من ولائم تعج بالمحرمات مثل الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء وسماع الموسيقى، هل يعتبر ذلك إشارة لعدم قبول حجه من الله تبارك وتعالى؟ كون الناس يفعلون هذا أو أن أهله يفعلون ذلك لا يقال هذا، ولكن لا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك. أما كونه هو نفسه يفعل هذا الفعل ويأتي بهذه المحرمات أو أنه يوافق عليها أو يرضاها فهذا يدل على أنه يعني أنه ما استفاد من الحج كما ينبغي، لأن الفائدة أو البر الحج يعني يكون يعرف بكونه بعد الحج أحسن منه قبل الحج، إن كان على حالة سيئة قبل الحج يكون على حالة حسنة بعد الحج، أو كان على حالة حسنة قبل الحج يكون بعد الحج على حالة أحسن. وأما يعني كون الإنسان يرضى بمثل هذا أو أنه يقر مثل هذا أو يأتي بمثل هذا، فهذا يدل على أنه يعني ما ترك المعاصي وأنه مبق عليها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.